سليمان السيموح ومحمد اثنان أمو ثنور دي جينارا يمشتاد والسليمان السيموح ومحمد اثنان نجري نور دي جينارا كل وان دسر كان يغسان سليمان أثنيبان عزكينس دي الغربان السيموح فين دنان ويدي شفان نغويدي يوران ينطلب سقف طمانا أيما كتاد وأولها سليمان إذن فطل فلاس يهضران أيما ثمسكين لا منقول ساساوي تيدي جمعا أي تقد حي زميت وطن أي النجمان داخلي سلجلو يا موح موح الجرمة سد وظل روح موح موح يا موح موح الجرمة سد وظل روح موح موح فرارنا فامان لم ثولي سباين يا صفان تسجرة نيدي يرتقون يشنف الغربة ملمحان تمرتيس يزرن يا هيضان عيشنا في مغار ذو مشطر يا موح موح الكرمة تسد وظن روح موح موح يا موح موح الكرمة تسد وظن روح موح موح قرين ترام ودي غذي تميت واضو هالساقي وثمن ولا تكيني بوض غاسي جنام نتساقى شضابي سيسفو أموح أموح الكرمة تسد وظن روح أموح أموح الكرمة تسد وظن روح أموح